بعضها على بعض، ومصرف الأحكام بالإبرام والنقل، نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من إحسانه وإفضاله، ونشكره تبارك وتعالى على جزيل بره وإحسانه، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله وعلى جميع أصحابه وآله، أما بعد. إخوتي الكرام، نائض أنفسنا، سأتكلم موعظة في هذا العشر، وأترك أحكام العشر من الأضحية والتكبير وغيرها للشيخ إن شاء الله تعالى يبينها في خطب الجمعة. نائض أنفسنا في أيام نحن أحوج ما نكون إليها، لأنها مواسم خير ومواسم طاعات وبركات. قد أطل شهر ذي الحجة الذي فيه الأيام المعلومات والفجر والليالي العشر، أي ليالي أيام عشر، وكان يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر من محرم. ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من هذه الليالي، وأيام هذه الأيام العشر أفضل من أيام العشر الأخير في رمضان. العشر الأخير في رمضان ليالي أفضل لنزول القرآن الكريم فيها، والأيام أفضل هنا في العشر بالنهار لأنه فيها المناسك. أطل شهر ذي الحجة الذي فيه الأيام المعلومات التي أقسم الله تبارك وتعالى فيه عليه في الآيات المحكمات، وهذه أوقات لمضاعفة الحسنات وساعات إجابة للدعوات، فنسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا. أخي الكريم، من العاقل؟ سيأتي معنا من هو العاقل، لكن بكلمة واحدة، هو الذي يحاول كسب عمره. فاجعل كل يوم من أيامك غنيمة، ما تدري أتعيش إلى الغد أم لا، اجعل كل يوم من أيامك غنيمة تقدم فيه شيئا لآخرتك، طالما أنت متيقن من الموت، فخذ كل يوم شيء من هذه الغنيمة اجعلها هناك، فأنت على سفر، لا شك في ذلك، أنت على سفر. قال رجل لداود الطائي: أوصني أوصني، فبكى ودمعت عيناه وقال: يا هذا يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل، ينزل بها الناس مرحلة بعد مرحلة، حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفر، إلى آخر سفر. فإن استطعت أن تقدم بين يديك زادا فافعل للآخر، إذا استطعت أن تقدم فافعل، فإن انقطاع السفر قريب، الأجل ما هو بعيد، والأمر أعجل من ذات من ذلك، فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض، فإنك بالأمر قد بغتك، أي الموت. ثم قال داود للرجل: يا هذا، إني لا أقول لك هذا الكلام وما أعلم أحدا في من أعلم أشد تقصيرا مني. أنا مقصر يعني، لا تشوف، لا أنت خذ ذلك. ثم قام داود وتركه. إخوة الكرام، نحن في أيام كما ذكرت مباركات، تتضاعف فيها أجور الدعوات، أجور العبادات والطاعات، وتجاب فيها الدعوات، فهذه الأيام مطايا، مثل إذا إنسان راكب داب يسرع بها، فهل أعددنا العدة فيها، أو هل سنعد العدة فيها قبل نزول المنايا؟ أخي الكريم، أين العزائم؟ هل رضينا بالدنايا؟ يا مسرورون وفي السر مخالفون، ستظهر الخبايا. نعم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء زي سيظهر. يا مسرورون ستظهر الخبايا، سرية الموت لا تشبه السرايا، وهل علمتم أن ملك الموت يقبل الهدايا؟ لا أبدا، فاجتهد أخي الكريم لتنجو، اجتهد هنا في العمل لتنجو هناك، وحتى لا تقع في ندامة الأبد. فالعلماء قالوا إن الندامة أنواع: ندامة يوم تشغل عن طعامك وغذائك، تندم ليش ما أكلت، تشعر بالضعف أكل، أي ندامة يوم. وهناك ندامة سنة، إنسان عنده أرض أو بستان ترك ذراعتها كسلا، لما يأتي القطار ولا تأجي الثمار بندم، ندامة سنة. وهناك ندامة عمر، وهو أن تتزوج امرأة غير موافقة، ما بتعرف إلا لا بالخصومة، أي ندامة عمر. وندامة الأبد، وهو الشارع، ندامة الأبد وهي إهمال أمر الله عز وجل وترك طاعته ومقارفة معصيته، ندامة أبد في دنياك وأخراك. نعم أخي الكريم، أليس أكثرنا يقرأ كتاب الله؟ أليس أكثرنا يمد يده بالدعاء؟ شوف قراءة ودعاء. نعم، لكن هل يغير في أحدهم سنة فيلتزم بها؟ ماشي، هذا القراءة وهذا، هل تغير حاله؟ بس سنة يحاول يطبق سنة. نعم، أليس أكثرنا يقرأ كتاب الله تعالى ومع ذلك ترى التقصير فيه؟ ألا يقصر في طاعة؟ ألا يرتكب محرما؟ فاعلم أخي الكريم أن ترياق الظاهر لا يدفع ثم الباطن، بل لا بد من عمل. أن ترياق الظاهر لا يدفع ثم الباطن، يعني شو المعنى؟ يعني المريض إذا قرأ كتب الطب أو قرأ الوصف الراشدة التي وصفها الطبيب، هل يشفى بالقراءة؟ لا، فإن ترياق الظاهر، أرى الراشدة وصف كذا وكذا وكذا، بعيده، لا تدفع ثم الباطن إذا كان أنت في الداخل مريض، بل لا بد من عمل. فالمريض إذا قرأ كتب الطب لا يستفيد شيئا إذا لم يباشر العلاج الذي كتب له. فالنظر في الأدوية دون استعمالها، نظرت في الدواء، القرآن دواء تنظر فيه وتقرأ لك لا تستعمله، فلا يدفع ثم الباطن، لا بد من الاستعمال. وكن يا عبد الله ممن يحمل نفسه على الطاعة في مثل هذه الأيام وفي غيرها، ويبعدها عن المعصية حتى تنتفع بالمنهج الرباني الذي تقرأ. قال سليمان بن داود: نبي رسول، رسول نبي ملك، القاهر لنفسه بحملها على الطاعة، ذكر نفسه بحملها على الطاعة وإبعادها عن المعصية، أشد من الذي يفتح مدينة وحده. حمل النفس على الطاعات أشد وأعظم من أن تفتح مدينة وحدك. وانظر إلى قول علي رضي الله تعالى عنه، كلام جميل، قل ما أنا ونفسي إلا كراعي غنم، كلما ضمها من جانب انتشرت من جانب، غنم تشرب بردها، يجي للطرف الثاني تشرب بردها، ونفسي كانت تحاول أن تميل عن الطاعة. يا الله رجعت كغنم انتشرت أردها، والنفس كذلك. وله كلمة جميلة رائعة يقول: إن الدنيا آذنت بصرم، أي آخرتها، وأقبلت حذاء، أي مسرعة طريقها إلى الانقضاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، مثل اللي شرب مي في إناء وبقي منه شوي في آخر وعم بيحاول يرتشف كله. نعم، يتصاب. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، يعني اجعلوا شيء لآخركم، نعم. ويقول داود سليمان من أمات نفسه أي قهرها على استقامة الطاعة يلف في كفن الرحمة ويدفن في أرض الكرامة. اللي بيجبر نفسه على الطاعة يلف في كفن الرحمة رحمة الرب العالمين ويدفن في أرض الكرامة. ومن أمات قلبه استوى عند الخير والشر والطاعة والمعصية وجهر بالمخالفات وصار كذابة. ومن مات قلبه ما عاد يميز ما عاد يتأثر بأنه ضميره في معصية أو في مخالفة وهذا خطيرة موت القلب. ومن أمات قلبه أم لم يندم على ترك طاعة أو فعل معصية يموت في كفن اللعنة ويدفن في أرض العقوبة. ويدفن في أرض العقوبة. أخي الكريم إذا كنت مقصرا فاغسل تقصيرك بدموع بتوبة بندم بدموع فإن الدموع تغسل الذنوب. يقول محمد بن أبي الحسن مغرورقت عين بمائها بكاء وندما على شيء فرط به إلا حرم الله على صاحبها النار. وإن سالت الدموع إذا غرورقت فإن سالت الدموع على الخدين يعني كان بكاء أشد وندم أكثر لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة يوم القيامة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فيا سكران الهوى متى تصحو ويا كثير الذنوب متى تمحو إلى كم تهفو وتغفو وتكدر أعمالك مع الله ونعمنا تصفو. تكدر وتعصي ونحن نعطيك أنها لا تساوي عند الله شيء في الدنيا. أخي الكريم تبه كان استفتاء. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة جماعة مش صلاة صلاة جماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق عبدا. إذا فاتت صلاة جماعة فكيف بتفوت صلاة عادية؟ صام يوما وقام ليلة وأعتق عبدا لعل الله إيش مقابل هذه بهذه أعتق رقبة. أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله مرض مرضى الموت فتضاعف عمله اجتهد أكثر. فقيل له يعني أرح نفسك فماذا قال؟ قال إن الخيل إذا أرسلت في السباق فقاربت رأس المجرى يعني الهدف اللي تصل إليه أخرجت جميع ما عندها من القوة يبقى الفرس كل شيء واحده على السوق حتى يصل. والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قالوا فلم يزل على هذا الحال حتى مات عليه رضوان الله. أخي الكريم انتبه الحسن البصري ليلة من نومه فبكى وقام أهل الدار يبكون ببكائه ولا يعلمون لماذا يبكي. فلما أخذه الهدوء ايش القصة ايش حالك ايش فيه؟ قال تذكرت ذنبا اذنبته فبكي بزماني وانا فعل الذنب فبكي. فيا مريض الذنوب ما لك دواء الا البكاء. قال ابو امامة ليس شيء احب الى الله عز وجل قطرة دمع من خشيته تبارك وتعالى. قطرة دمع تهراق خشية لذنب فعلته أو قطرة دم أهرقتها في سبيل الله عز وجل في الجهاد. سورة التزكية. أخي الكريم إلى كم تعصي وتتمرد؟ وأقبح من المعصية أنك تتعمد. إنسان لما يكرر المعصية ويعرف ما بحسب قلبه هي أشد تكرار المعصية وضحكك بعد انقضاء المعصية سرورا أشد من الإثنتين. والله فعلنا كذا تتفاخر أشد من المعصية نفسه أن تتفاخر بالمعصية. إلى كم تعصي وتتمرد، وأقبح من ذلك أنك تتعمد. يا نقي الثوب والقلب أسود، نظر الزيادة، لكن قلبك والله نسأل الله السلام لنا جميعا. ما هذا الأمل؟ ولست بمخلى. أما علمت أن الطريق طويلة فمتى تتزوج؟ الآخرة طويلة، يعني الحساب شديد، متى تتزوج؟ تخلص أخي الكريم من أسر الهوى فإنك به مقيد إن بقيت عليه. ويحك يا عبد الله، أتشتري لذة ساعة بعذاب سرمد؟ أتشتري لذة ساعة بعذاب سرمد؟ نسأل الله السلام. قال أبو علي الدقاق: دخلت على شيخ صالح أعود الظاهر صالح، وهو مريض وحوله تلامذته يبكون وقد بلغ من الكبر عتيا. فقلت: لا يا شيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ قال: لا والله طريقي. قال: أبكي على فوات صلاتي. قلت: ألا تصلي؟ قال: نعم كنت أصلي، ولكن كنت أسجد وأنا في غفلة، يعني غافل عن أنوي هذا السجود لله عز وجل، وغافل عن نعم الله، غافل عن ما أعطيت حتى يكون العمل والعبادة أكثر. نعم، وأنا في غفلة، وأرفع رأسي وأنا في غفلة، وها أنا أموت وأنا في غفلة. ثم قال: تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خلفي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. كانوا لصلاحهم لا ترد دعوتهم، ونحن ندعو ونقرأ القرآن كما ذكرنا القرآن، نأتي إلى الدعوات لا ترد دعوتهم. كثيرا ما يأتي أحدنا أو بعضنا يلتقي الأدعية، أن هذا دعاء فلان وهذا دعاء فلان وهذا، هو يظن أنه إذا دعا خلاص انتهت المشكلة، مع إقامة على ترك طاعة أو فعل مخالفة. أبدا، ندعو والقلب لاهن. رأى موسى راعيا يدعو ويبكي حرقا، فأخذته رأفة به، قال: يا رب والله لو أن يعني حاجته بيدي لقضيتها له. قال: يا موسى، وعزتي وجلالي ما أنت بأرحم به مني، ولكنه يدعوني وقلبه عند غنمي، مش عندي، فكيف يستجاب له؟ ما هو مستحضر حال القلب، ولم يحمله هذا الدعاء على أن يستقيم. نعم، فاستجابة الدعاء مرتبطة بصلاح العمل، فأصلح عملك في أيامك هذه وفي غيرها وما بعدها فتلاحظ التوفيق. جاء رجل لأبي إسحاق الجبنياني فقال: يا شيخ. قال: نعم. قال: عندي دعاء الخليل إبراهيم لما ألقي في النار، وعندي دعاء يونس لما ألقي في بطن الحوت، فأنا أقرأ بهما. فقال: يا مسكين، إذا كنت تدعو بدعاء الأنبياء وتفعل فعل الفراعنة فمن تقعده؟ تخدع الله أنت؟ إذا كنت تدعو بدعاء الأنبياء وتفعل فعل الفراعنة فمن تخادع؟ الناقد بصير والصيرفي دقيق، يعرف الذهب من الإيش؟ من غير الذهب. الصيرفي دقيق والناقد بصير. إذا كنت تدعو بدعاء الأنبياء وتفعل فعل الفراعنة فمن تخادع. أبو إسحاق الجبنيالي هذا كان مستجاب الدعوة، أعجوبة أعجوبة، كان له تلاميذ يأتون إليه فيؤدبهم، يعلمهم الأدب. كثير من يعني حتى طلاب العلم نشوف ما عنده أدب، الأدب خشونة وكذا وجلاء، فينفر الناس منه، يعلمهم الأدب. كان مستجاب الدعوة لأنه جمع بين العلم والعمل. كان يزوره رجل مؤدب من تلاميذه كل جمعة له جلسة. هذا الرجل يحضر لعنده يأخذ من علمه وأدبه ويعود إلى بيته. أحد الأيام الجمعة قام الرجل هذا اليوم أن يذهب إلى الشيخ على المعابد. دخل حضيرة الحضيرة التي ربط بها الدابة عند حمارة مع الصلاة. هنا انسرقت الحمار مسوقة. والحادثة ذكر صاحب تراجم أغلبية في رجال المالكية للقاضي عياض عالم جليل. طلب الدابة فلم يعلم أنها قد سرقت، فذهب إلى الشيخ أبي إسحاق والدموع في عينه، فعرفه القصة سرقة الدابة. قال يا ضعيف العقل أتبكي على دابة؟ أنا أتان ما رأى. فقلت والله ما بقيت عليها إلا لوجهين، إلا لأمرين: أحدهما انقطاعي عنك، ما أستطيع كل جمعة لأن المسافة بعيدة، فما عدت أخذ من علمك ولا من أدبك. أما الثاني فجهادي على بنيات عندي عيلة كبيرة أكثرها البنات، أكسب عليها له. قال فدعاني دعاء كثيرا، والحاضرون يؤمنون على دعاء الشيخ ويبكون. وكان الوقت قد انتصف النهار، ويقوم بأكل واحد يتوضا جاهز حاله إلى صلاة الجمعة. فانصرفت إليه يقول والله ما هي إلا ليلتان بعد الدعاء قرع الباب علي في ليل، وقيل لي اخرج خذ دابتك. نعم الله، خذ الدابة. فخرجت فإذا بثلاثة أشخاص يقفون في الأسر وسألوني أن أجعلهم في حلم. هي حمارتك بس إيش سامحنا، أن اجعلنا في حلم. وقالوا ما قصدنا إيذاءك نحن، لكن غلطنا بالبيت، يعني الحجة أنه نحن ما قصدنا السرقة، لكن غلطنا بالدار، هو الحرامي هذا. وقلت لهم خبروني قصتكم. قالوا ذهبنا بدابتك ليلا، ليش رديتوها بالليل؟ فلما كان الضحى الفلات وإذا بصوت يقول يا فسقة أين تذهبون بدابة الشيخ أبي إسحاق؟ أول مرة خفنا بس يعني شو مننا. وتكرر الصوت فاشتد خوفنا فنظرنا فلم نرى أحدا، ثم مشينا فسمعنا الصوت ثانية فخفنا، ثم رجعنا فلما كان الليل أتينا لك بها. قال لهم ما سمعكم حتى تروحوا على الشيخ، ويذهبون إلى الشيخ بالليل ويقرعون بابه، ويخرج الشيخ. نعم. قالوا يا شيخ خذ حمارة تلميذة يعني بس بقى أدبا. نعم. قالوا ما القصة؟ وذكرت له القصة. قال يا مساكين أنتم ابتليتم بهذه الدابة، أي مصيبة أنتم لم تسرقوا، أنتم ابتليتم بهذه الدابة؟ قالوا نعم وأخبرناه. قال هل أنتم على طهارة؟ قالوا لا. قال يا كبير أي حبل وهي قدح وهي الحب، فأخرجنا ماء واغتسلنا وتطهرنا ثم صلى بنا ركعتين بنية التوبة فعاهدناه على التوبة لله عز وجل. ثم قال لنا وصلوا الدابة إلى بيت صاحبها. هل أنت يا رب لهناك؟ لا فجئناك بها. عملك الصالح يا عبد الله يؤنسك عند الاحتضار، عند الموت العمل يؤنسك عند الاحتضار. لما احتضر مكحول ضحك، وكان في الدنيا لا يضحك أبدا، ما ضحك إلا عند الاحتضار. فقيل له لما ضحك؟ قال قد قرب لقاء من كنت أرجوه، قد قرب لقاء من كنت أرجوه. واحتضر أحد الصالحين فبكت زوجته، فقال لها ويلك ابكي على نفسك يا مسكينة لا تبكي علي، أما أنا فقد بكيت 40 سنة لهذا اليوم ليكرمني الله عز وجل. قال بين سنة في على حالك أنا ما جاء بحاجتك. ولما احتضر معاذ عليه رضوان الله غاب ولدت بيبوتا، فسمع يقول وعزتك وجلالك إنك لتعلم أني أحبك، ثم أفاق. وكان له ولد قد استشهد قبل أيام في معركة، ثم قال هذا ولدي يخبرني أنه لحق بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في 100,000 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومعها 100,000 من الملائكة يصلون عليه. شو الكرامة؟ هاي الكرامة. ويشيعوني إلى قبري. ثم مد يده وأخذ يصافح به، لم نرى أحد عم بصافح، وأخذ يصافح أقواما لم نره ويسلم حتى فاضته. والعاقل أخي الكريم، العاقل من يعمل بطاعته، هذا العاقل يعمل وهو خائف أن لا يقبل منه. دخل منصور بن عمار أحد خلفاء السلف على عبد الملك بن مروان يوما، فقال له عبد الملك يا منصور إني سألك سؤالا واحدا وأترك لك الجواب عليه بسنة. بعد سنة جواب ما أعرف من هو تسلي إيمت بتيسر لك الجواب عليه. قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك يا منصور من أعقل الناس ومن أجهل الناس؟ من أعقل الناس ومن أجهل الناس؟ ثم قام الشيخ يذهب ذهنه مشغول بالسؤال، فلما بلغ باب القصر الخارجي أتاه الجواب، فرجع فقال له الخليفة ما الذي دعاك يا منصور أن ترجع إلي ترجع؟ قال أتاني الجواب يا أمير المؤمنين. قال وما هو؟ قال يا أمير المؤمنين أعقل الناس محسن خائف، محسن بخاف لا يقبل منه. كذلك يعني كثير من الناس تلاقي يعني إذا أراد أن يتصدق يتصدق بأقل شيء عنده أو شيء لا يريده. نعم لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أحسن شيء عندك. أعقل الناس محسن خائف، وأجهل الناس مسيء آمن. يساوي المعاصي بظن أنه إيش خلاص، يساوي المعصية ما بظن أنه إيش أنه مرت لا أبدا. إنسان حاله بيقول إذا لم يغبر حائط عند وقعه فليس له بعد السقوط غباره، قال له لا أنا محفوظ مسجري عن اليمين وعن الشمال قعي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا صحيح أليس أعقل الناس التقي الذي يقوم بالطاعات ويخاف عدم القبول؟ يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قرأت قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكن هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. يعني خاف تكون في المريض في شيء. أخي الكريم، جعل الله وإياكم ممن أفاق لنفسه واستدرك في يومه ما فاته في أمسه وأعد العدة الصالحة لرمسه قبل ظهور العجائب وقدوم الغائب وهو الموت ودم الركائب في لقاء الساحات يوم القيامة. إخواني، سار المتقون ورجعنا، ووصلوا وانقطعنا، ونجوا ووقعنا. إخواني، زرعوا أيامنا قد دنا بالحصاد، وزادوا أيامنا قد آذن بالنفاد، فحذار من الندم يوم يفر الوالد من الأولاد وكلهم يقول لسان حاله يقول: أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أثقلتني تركت قلبي حزينا، ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين، فأتى الموت علينا بعد هذا ففلينا، إن حيا ليس يبقى غير رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الختام وحسن المنقلب، وأن تجعل خير أيامنا أواخرها، خير أيامنا خواتمها، وأن تقبل منا القبول في أيامنا هذه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. اللقاء بعد 15 يوم يا إخوان إن شاء الله تعالى.